نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2020. في العناوين: معارضو الجولاني يروجون لأنباء عن احتمال اندماج هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني المدعوم تركيا. المشكلة الجولاني تحديدا تماما أنه هو يتصرف ببراغماتية وخبث شديد. ما مر على الجهاد الإسلامي العالمي شخص خان أو غدر أو أضر أو أذى، هذا المصطلح يلي اسمه الجهاد. ضيفنا هذا الأسبوع فادي حسين، المهتم بالشأن الجهادي. في توجيه من الهيئة يقولوا أنه مو نحن اللي نحن ندمج مع الجيش الوطني، الجيش الوطني اللي حيندمج معنا، تمام؟ وبعدين نحن حنطور شوي بالجيش الوطني ونعمل لهم دورات شرعية ودورات عسكرية. يعني بما ما هيك في غسيل عقول. الهيئة تواصل تضييقها على الجماعات المستقلة بعد انقضاضها على حراس الدين. أنا عندي معلومة ومتأكد 100% تم حل تنظيم حراس الدين. حرب إعلامية أرشيفية بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها، وأبو العبد أشداء في قلبها. أنت عم تدعي تقول لي تجي يا قادة توحدوا، طب أنت ما بدك توحد؟ وداعش اليمن يبعث رسائل إلى القبائل السنية هناك يحذرهم من مساندة القاعدة. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية من خلال أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية. مرصد الجهادية. تواصل هيئة تحرير الشام التضييق على الجماعات المستقلة بعد شهر تقريباً من حملتها ضد غرفة عمليات فثبتوا اعتقال القيادي المنشق أبو مالك التلي واجتياح معاقل حراس الدين التابع للقاعدة الذين لم نسمع منهم أو عنهم هذا الأسبوع. انتهينا الأسبوع الماضي عند سيطرة الهيئة على نقاط رباط لما يسمى غرفة عمليات الكتائب المستقلة، ولم نكن قد سمعنا عنهم من قبل. أول ظهور لهؤلاء كان في أبريل عندما عرض فيديو قصير على صفحة أنا بريس على الفيسبوك تحت عنوان كتائب مستقلة مدنيون يحملون السلاح ويشكلون كتائب عسكرية في ريف حلب الغربي لدعم جبهات القتال. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم النقيب أمين، قائد عسكري بغرفة عمليات الكتائب المستقلة. هاي غرفة العمليات لا تنتمي لأي فصيل ولا تحمل أي فكر أو أي تتبع لأي حزب، غرفة عمليات مستقلة من أبناء المناطق والقرى بريف حلب الغربي. في 1 مايو نشروا الميثاق وفيه كي يبقى القرار ذاتيا ومستقلا لا نأخذ دعما من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، إنما المصدر الأساسي لتمويل الكتائب هو دعم أهلنا عن طيب خاطر منهم مهما كان حجمه، إضافة للغنائم التي تحصل عليها الكتائب من معاركها مع النظام، وأنهم لا يتدخلون في إدارة المناطق التي يقاتلون فيها. أبو العبد أشداء، مؤسس تنسيقية الجهاد إحدى مكونات التحالف مع الحراس والتلي غرفة عمليات فثبتوا، قال عن الكتائب المستقلة إنهم ضباط وقادة عسكريين مستقلين من أبناء المنطقة كانوا يقدمون لنا الكثير من المساعدات. الكتائب المستقلة حذرت في بيان بعد تسليم نقاط الرباط لغرفة عمليات الفتح المبين التابعة للهيئة إنها تخشى من تسليم المنطقة بمعارك شكلية متكررة معروفة. حساب مؤيد للهيئة باسم الدالاتي للإعلام علق بشكل عام: من المعيب أن يكون لك نقطة رباط في كامل المحرر وترفض أن تنضم لإخوانك في غرفة عمليات الفتح المبين للتنسيق فيما بينكم. نذكر أن الهيئة أصدرت مرسوماً في بداية المواجهة مع فثبتوا تمنع فيه أي تشكل عسكري ما لم يكن ضمن الفتح المبين. وهذا الأسبوع جاء الدور على تنسيقية أبو العبد أشداء الذي قال إن أمني الهيئة سطوا على سيارات التنسيقية لوضعهم والإفراج عنهم بأقصى سرعة، وإلا إحنا واقفين لآخر لحظة في دمنا معهم. وانطلقت نهاية الأسبوع مظاهرة في عرب سعيد التي كانت معقلاً لحراس الدين تطالب بالإفراج عن أبو عمر منهج الذي اعتقلته الهيئة على خلفية المواجهة مع الحراس. المتظاهرون هتفوا ضد الجولاني. الشيل شيل يا قائد شيل جولاني صاير عميل جولاني صاير عميل. عصام الخطيب الذي كان قاديا مع الهيئة قبل الانشقاق عنها والتحول إلى الصف المعارض وصف كيف باتت الهيئة تخسر مصادرها البشرية كدليل على الإحباط الشعبي من أدائها، يقول كان عدد طالبي الانتساب يشكل حرجاً على الجماعة وكان يعالج بتشديد شروط الانتساب، بعد ذلك أصبح عدد طالبي الانتساب نادراً جداً وألغيت شروط الانتساب. الآن أصبح أبناء الجماعة بين منشق عنها وباحث عن طريقة للانشقاق، وأصبح المتطوعون الجدد من نوعية الجنود المرتزقة وطلاب الدنيا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ترددت أنباء عن أن هيئة تحرير الشام تنوي الاندماج مع الجيش الوطني الذي أسسته تركيا في 2019 استعداداً لعملية درع الفرات ضد الأكراد. مقدمات هذه الأخبار ما نشره معارضو الهيئة عن أنها غيرت اسم كتيبة التوحيد والجهاد الأوزبكية التي منها أبو صلاح الأوزبكي قيادي فثبة المعتقل. بحسبهم تعرف الكتيبة الآن باسم لواء عبيدة بن الجراح. كما نشروا أن الهيئة تقوم بوضع اسم لواء بدلا من اسم جيش لجيوشها تمهيدا للدخول في هذا الحلف الجديد. الحسابات المؤيدة للهيئة تناقلت منشوراً من محمد عثمان وهو صحفي مقرب من الهيئة، يقول فيه القضية هي عبارة عن تطوير مشروع غرفة عمليات الفتح المبين بحيث يكون التنسيق أعلى، مما يجعل إدارة جميع المعارك القادمة تحت قيادة واحدة، وأن لا علاقة لفصائل الجيش الوطني والجيش التركي بهذا المشروع، ويبقى كل فصيل على مسماه. حرب إعلامية واحدة بواحدة على التليجرام بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها، كل نبش أرشيف الآخر بحثاً عن منشورات يناقض فيها نفسه. حساب معارض باسم رد عدوان البغاة ذكر بتصريح للقيادي في الهيئة الزبير الغزي قال فيه فتركيا والله لو دخلت هي ومن سيعينها في ذلك ما هم إلا بغاة صائلون مجرمون. وبعد ورود أنباء عن احتمال الدمج مع الجيش الوطني نشر الحساب نفسه مقطعاً للجولاني يستهجن فيه الجيش. لا ننكر أن هناك جماعات ممن تقاتلكم قد وقعت بردة وكفر كحال الأركان والائتلاف ومن يقوم على مشروع الجيش الوطني. أشداء عاد نشر فيديو حتى لا تغرق السفينة الذي نشره في سبتمبر 2019 عندما كان قيادياً في الهيئة أميراً لكتيبة حلب المدينة وإدارياً لجيش عمر بن الخطاب. وعلق أشداء على إعادته نشر الفيديو بأنه عندما تغيرت الهيئة ولم تعد مشروعاً قادراً على الحفاظ على بيضة أهل السنة ولم تعد أهلاً لما قيل عنها أول إنشائها من أوصاف، وفقني الله تعالى يومها للصدع بكلمة الحق، فقابلت قيادة الهيئة النصحة بالاستكبار واعتقال المخالفين حتى غرقت السفينة وتتابع سقوط المناطق، واليوم لم يزدد حال الهيئة إلا بعداً عن الإصلاح. حساب مقرب من الهيئة معرفه الشمال الحر أعاد نشر شهادة لأبو مالك التلي وكان وقتها قيادياً في الهيئة يعلق فيها على فيديو أشداء حتى لا تغرق السفينة ويقول خرج أبو العبد أشداء على الإعلام ليتكلم بكلام لا يفرح به إلا من كان في قلبه مرض. نفس الحساب نشر فيديو قديم لأشداء وهو ينتقد شرعيين انشقوا عن الهيئة في ذلك الوقت مثل أبو يقظان المصري. بالنسبة لبعض الأخوة الشرعيين اللي يعني عم بدعي مثلاً هو مستقل، يا أخوي نحن لا نأخذ بكلامهم أبداً. يعني في مثل بقول إذا كنت إمامي فكن أمامي. أنت عم تدعي تقول لي تجي يا قادة توحدوا، طب أنت ما بدك توحد؟ ولا بس القادة بده يتوحد وأنت ما بدك توحد؟ بس القادة اللي يعتصمون أنت ما بدك تعتصم؟ ويعلق الحساب اليوم أصبح أشداء مستقلاً شقاً للصف يحاول هدم مشروع الهيئة. أحد قياديي هيئة تحرير الشام من المغرب العربي يعرف على التليجرام بمعرف الإفريقي المهاجر وضع منشورين لأشداء تحت عنوان قبل وبعد. في الجديد يقول أشداء إن أمنيي الهيئة سطوا على سيارات التنسيقية جمعاً للمال الحرام. المهاجر يذكر بمنشور قديم لأشداء يتحدث فيه عن سلاح كتائب انشقت وقتها عن أحرار الشام وانضمت للهيئة، وكان أشداء طبعاً مع الهيئة، يقول فيه إن هذا السلاح وقف لا تملكه الأحرار، بل هو ملك للجهاد. ومرة أخرى الحساب المعارض رد عدوان البغاء قال إن هيئة تحرير الشام في 2017 ليست ذاتها موديل 2020 التي تحمي الدوريات الروسية وتغازل أمريكا وتقاتل المجاهدين الصادقين وتسرق أموال الشعب. مساء 14 يوليو انفجرت مركبة في دورية روسية تركية على طريق الأنفور وأصيب جنود روس. قيل إن التفجير كان انتحارياً، وقيل إن كتيبة باسم خطاب الشيشاني هي من قامت بالتفجير، لكن أحداً لا يعلم من هي الكتيبة أو القائمين عليها. في ردود الفعل حسابات معارضة للهيئة قالت لا يهم من تبنى استهداف الدورية على الأنفور، كان هناك فرصة كبيرة في استقطاب الشعب الثائر للمشاركة بقوة في إدارة الثورة. عبد الرزاق المهدي وهو داعية وأقرب إلى هيئة تحرير الشام مال إلى أن التفجير لن يأتي بخير على أهل إدلب، وأنه صمم لتبرير القصف الروسي واستهداف المدنيين في الشمال. أما حساب مزمجر الثورة السورية المعارض المتخصص بفتح ممارسات هيئة تحرير الشام قال إن التفجير مدبر من الجهاز الأمني للجولاني متبعاً أسلوب النظام السوري الذي يقتل الضباط وينفذ تفجيرات ثم يخرج من يتبنى العمل عنه بأسماء وهمية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وللحديث عن هذه التطورات نرحب بالأستاذ فادي حسين المهتم بالشأن الجهادي. أستاذ فادي شكراً جزيلاً لوجودك معنا. شكراً نهاد، شكراً للمستمعين. أستاذ فادي، التفجير على الإنفور لأي درجة هو تطور مهم؟ كحدث صار بهداك الوقت، كحدث صار على الأرض، طبعاً هذا شيء مهم كتير، لأنه ورغم يعني الدورية الروسية التركية وده تطلع تبلش من من من من الجنوب تطلع للشمال السوري لفوق، في خط مسير حتمشي عليه اللي هو الانفور، لكن هذا خط المسير ما بتبلش في الدورية الروسية والتركية لحتى تأخذ الموافقة من الهيئة. يعني بيصير اتصال أنه بهذا الوقت حتبلش دورية، بتوصل لهذا الوقت كذا هيك، فبيصير في مثل عملية تمشيط كاملة لهذا الطريق قبل ما تطلع الدورية، لأنه الهيئة تتحمل مسؤولية هون، مسؤولية دخول الأتراك والروس، وأي شيء بيصير عليه هون فهو مسؤولية الهيئة. فوقت أي حدا بيعمل هيك حدث، هذا حدث كبير، فهو معناته أنه أنا مالي مهتم لا بالروس ولا بالأتراك ولا مهتم بالهيئة، وهذا بيعطيك يعني انطباع أنه مين ممكن يساوي هذا الشيء. هلأ الحراس ما تبنوا هذا العمل، بس أنا ما شفت أي أحد من الحراس قال أنه هذا العمل مثلا عمل مجرم جبان على سبيل المثال، كله مدح هذا العمل بأنه محتل روسي وأنه مقارعة العدو والمحتل على الأراضي السورية. في معرفات على التليجرام بتحكي إنه التفجير هو من إعداد الجولاني وإنه يبرر للروس إنهم يقصفوا إدلب، كيف بتشوف هذا الموضوع؟ طيب أنت برأيك يعني الروس هن الناطرين مثلا حجة مثل هاي ليضربوا الروس ليضربوا المنطقة؟ كل القصف موقف صار له فترة، بس مو بسبب لأنه والله الهيئة تعاونت ولا لأنه هي ما كان في سابقا وقت انقتل 700-800 ألف سوري ما كان الروس عندهم حجة يعني مبرر، يعني فهذا ما له مبرر لحتى نقول إنه مؤامرة والروس وكذا وهيك. لا أنا بعتقد تمام، يعني أنا اللي شايفه وجهة نظري طبعا إنه هذا العمل هو عمل أحد التنظيمات الجهادية اللي قام فيه، وإلا هو لا له مؤامرة ولا الهيئة عملته ولا الروس عملته. بموازاة ذلك أستاذ فادي، وردت أنباء عن إنه الجولاني بيحضر لاستحداث تشكيل عسكري جديد مع الجبهة الوطنية أو الجيش الوطني مثلا، بهذا الشغل اللي بيشتغله الجولاني لوين بده يوصل؟ هذا الشغل ما له جديد، هذا الشغل هو نتيجة عمل من تقريبا من أكثر من سنة تماما، عندما أقرت أستانا ونقاط خط التصعيد الأربعة وبدء دخول الدوريات التركية وإنشاء مراكز مراقبة أو نقاط مراقبة تركية، هذا استمرار لهذاك العمل. ما حدث اليوم مع الجولاني أو ما سمعتي أنت بي أو مثل ما سمعت أنا على موضوع الاندماج الجديد اللي حيصير هو مثل تكملة للطريق اللي سلكه الجولاني وقت بداية تعاونه مع الأتراك، تعاونه الجدي خليني أقول، لأنه أنا أصريت لفترة طويلة وقت كنت أتكلم عن الهيئة وكنت أقول في علاقة ندية بين الهيئة وبين الأتراك. يعني نعم في اتصالات وفي دعم وفي توجيهات وكل هالأمور موجودة، لكن كانت بهديك الفترة كان في علاقة ندية، كان ما زالت الهيئة بموقع أنه إذا ما بتساووا لنا يلي بدنا إياه ما حنساوي لكم يلي بدكم إياه مع الأتراك تماما. لكن بعدين يبدو أنه صار في رضوخ كامل من الهيئة ومن الجولاني للأتراك، والأتراك عندهم نية كبيرة جدا بدمج الهيئة مع الهيئة الوطنية، مع الهيئة الجيش الوطني، وتشكيل جسم عسكري واحد. في كثير أمور حدثت هذا الشهر ممكن تعطينا دلالات على هذا الشيء. قبل شهرين أو 3 شهور الهيئة كانت عم تعطي رواتب الموظفين يلي بتسميهم عطاء فعلياً، تعطيهم بالليرة السورية. الشهر الماضي عطتهم بالدولار الأمريكي. هذا الشهر ولأول مرة تم تسليم هذا العطاء لمستحقيه بإدلب بالليرة التركية. تم توزيع 500 ليرة تركية للمتزوج و200 ليرة للأعزب، وتماماً هذا هو نفس المبلغ الذي يتم تسليمه لمقاتلي الجيش الوطني في الشمال السوري من قبل الأتراك. وهذا بيعطينا انطباع واضح انه في مثل هيك نعمل ميرج، يعني في حيصير هذا الاندماج. انا شايفه انه قادم هذا الاندماج قريبا، وخصوصا يعني اذا بتسمع الاحاديث تبع المقاتلين، مقاتلين الهيئه يلي بس عم يسمعوا فعليا هلا انه صار اندماج هيك، في شابين تواصلوا معي انه صح هذا الاندماج ولا ما له صحيح هذا الاندماج، لانه عم نسمع هيك. الفكره انه من يتزعم هدول الكتائب الصغيره تبع الهيئه وكذا، في توجيه من الهيئه يقولوا انه مو نحن اللي رح نندمج مع الجيش الوطني، الجيش الوطني رح يندمج معنا، تمام؟ وبعدين نحن حنطور شوي بالجيش الوطني ونعمل لهم دورات شرعيه ودورات عسكريه. يعني بما ما هيك في غسيل عقول لحتى هدول المقاتلين، في غسيل عقول. المشكله الجولاني تحديدا تماما انه هو يتصرف ببراغماتيه وخبث شديد. يعني ما مر على الجهاد الاسلامي العالمي في كل هذه في كل مراحل، يعني حتى من نشوءه حتى اليوم، شخص خان او غدر او اضر او اذى، هذا المصطلح يلي اسمه الجهاد، بالشكل يلي اذى الجولاني حتى لو اعلاميا، خلينا نحكي بس اعلاميا، نحن هذا هو الشيء يلي صار. فانا مثل ما قلت لك بشوف انه يلي عم يصير هلا فعليا هو تتمه لبدايه الاتفاق التركي الروسي مع الهيئة والجولاني. من متابعتك أستاذ فادي، كيف يبدو مصير حراس الدين الآن، خاصة بالنظر للرسائل الأخيرة من قيادات التنظيم المكي والديري وفتوى المقدسي عن ضرورة مواصلة القتال حتى لو كان تحت إمرة هيئة تحرير الشام؟ ما تعرض له الحراس في إدلب خلال الفترة الماضية تعرضوا لمشاكل كبيرة جدا. الجولاني في خلال خطابه الأخير وما قبل الأخير أكد بأكثر من حديث على مكافحة المجموعات الإرهابية، أبدأ استعداده لمكافحة هدول العناصر بدون تسمية أسماء. هو أسمى تنظيم الدولة لكن ما سمى الحراس، لكنه كان واضح بما موضوع التركستان مثلا على سبيل المثال، قال إنه بيلتزموا بقوانيننا فهن أهلا وسهلا فيهم، ما عندنا مشكلة. الحراس لم يلتزموا بقوانين الجولاني وما لح يلتزموا بقوانين الجولاني، فهذا الشيء أدى إلى اقتلاع جذور الحراس تماما. أنا متأكد، يعني أنا عندي معلومة ومتأكد 100% تم حل تنظيم حراس الدين، تم حله مو بالتراضي، تم حله باعتقال أبو همام الشامي، بإحضاره بتوقيع على حل تنظيم حراس الدين وبعدين إطلاق سراحه. يعني التنظيم فعليا لا وجود لأثر، يعني اسمي يعني كاسم إعلامي ما عاد في شيء اسمه حراس الدين، انتهى التنظيم فعليا. يوجد عناصر للقاعدة، ما زال يوجد عناصر للقاعدة، ولا أعتقد أنهم سيشاركون بأي قتال مع الجولاني ضد النظام. ممكن جدا يضل في مثل ما بيقولوا خلايا، يعني شخصين مو أكثر من هيك يساووا عمليات ضد الروس ضد الأتراك، وممكن نسمع بالأيام القادمة هيك شيء حيصير، بس ما بتوقع يكون في شيء مثل فتح جبهة جدية ضد الروس والأتراك من قبل الحراس. معلوماتك عن هذا الحل خطيرة أستاذ فادي، لنفهم حيثياتها. عند مين وقع أبو همام؟ وكيف يمكن الحل أنه يكون بالتوقيع؟ لا يتم حل التنظيم بالتوقيع، لكن يتم إذا صار أي شيء، أي قالوا أنه لا نحن ما حلنا التنظيم، فالجولاني معه ورقة بيقول تفضلوا لا ليكو موقع على الورقة وهكذا. هذا حتى لو قالوا أنه مجبر وبقوة سلاح وكذا وهيك، فهذا الكلام ما عاد ينفع بهذاك الوقت، لأنه فعليا حتى أنا تغردت وقلت أنه تم حل تنظيم حراس الدين، تم بعض العناصر منتميين للتنظيم راسلني انه صح هذا الكلام. ايه صح تماما هذا الكلام تم. اذا بتشوفي بترجعي لاتفاق عرب سعيد وكيف الاتفاق اللي صارت بين الهيئه والحراس، تم نقض الاتفاق فورا بعد بعد بعد توقيعه، يعني ما لحقوا لسه انه يطبقوا الاتفاق او ينسحبوا او يطلعوا او يعني المقرات تتفضى او اي شيء من هذا. تم الغدر وتم اعتقال العالم، وتم في بعض العالم تصفت كمان. تم احضار ابو همام، تم استدعاء ابو همام وتم جلوسه مع الجولاني وتم التوقيع على هذا الشيء. وهذا الشيء هو كان الضامن للجولاني امام الاتراك انه هذا الموضوع انتهى، وهي صار عنا إثبات بهذا الشيء أنه هذا الموضوع انتهى. حتى بعد ما انتشر هذا التغريدة وانتشرت، ما أي عنف أو أي حدا من حراس الدين أو الوسائل الإعلامية تبع حراس الدين ما نفت هذا الشيء، وهذا الموضوع 100% مؤكد. وبالتالي ما مصير القاعدة برأيك كتنظيم؟ القاعدة كتنظيم لا، ما بعتقد أنه هو يعني أكيد سوف يتأثر تأثر شديد بما حصل في سوريا أو بما حصل مع الهيئة تحديدا. تنظيم خسر أهم رجالاته في سوريا، يعني طوال هذه السنين الطويلة لتنظيم القاعدة الخسارة الأكبر كانت باغتيال بن لادن. بعد بن لادن ما عاد في توقف مسلسل الاغتيالات، والأسماء الكبيرة ظلت مختفية حتى بداية الثورة السورية بال 2011. وقت ظهرت هاي الأسماء وإجا ناس مهاجرين كتير، خلية خراسان وفتح الإسلام والمغاربة وكل هدول الأشخاص الجهاديين يلي إجوا لسوريا بهداك الوقت، أسماء كبيرة جدا بهذا المجال. وتقريبا حوالي 80% 85% تصفى، ما عاد صفي منهم. ومنلاحظ بقاء الجولاني هذا بيعطينا كتير يعني انطباعات، وبيعطينا كتير مساحة لتحليلات. ممكن نحلل انه شو السبب، انه ليش التركيز التحالف على هدول الاشخاص بس هدول الاشخاص. ما شفنا ولا يوم من الايام حدا مثلا من الهيئة، اسم كبير من الهيئة مثلا تعرض لعملية اغتيال، ما صار أبدا هذا الشيء. فموضوع كتير شائك، ما بدنا نفوت اتهامات وما بدنا نفوت نتهم أي شخص فيه، بس يعني واضحة الأمور كتير للناس كيف هذا التحول من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الشام يلي هو جولاني، يتحول إلى حاكم عسكري بكانتون عسكري عند الأتراك. يعني كتير هذا التحول عظيم، ومو عظيم يعني شيء منيح فعليا، بس انه هيوج، يعني شيء كبير كتير ما بتحسن تتخيل هذا التغير الدراماتيكي اللي تحول بشخصية هالإنسان هذا. فبعتقد تنظيم حراس الدين بسوريا انتهى فعليا، ما عاد في وجود لتنظيم كتنظيم حراس الدين. وحتى اذا كان في ناس ما زالت ما عنده الدعم كافي، ما عنده مساحة تشتغل فيها، ما عنده أي دعم على الأرض وحاضنة شعبية، فتقريبا التنظيم بهذاك الوقت حيختفي تماما. لكن كتنظيم قاعدة أم ما بعتقد أنه حيختفي، لساته موجود ولسه في أسماء كبيرة موجودة فيه. الأستاذ فادي حسين المهتم بالشأن الجهادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نهاد شكرا كتير إليك وشكرا للمستمعين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. والآن هذه الوجوه التي أتت إنما أتت تثبت محبة. هذا مقطع من الفيديو الذي نشرته الجمعية الخيرية التي يديرها أبو حسام البريطاني ابتهاجاً بالإفراج عنه. البريطاني العامل في الإغاثة اعتقلته هيئة تحرير الشام منذ 3 أسابيع تقريباً بحجة إساءة استخدام أموال الإغاثة لأغراض شخصية وعسكرية، بين قوسين دعم تنسيقية الجهاد بقيادة أبو العبد الشداء. مؤيدو الهيئة قالوا إن الإفراج عنه جاء بكفالة على ذمة المحاكمة بعد 2 أسبوع، بإمكانه خلالها تجهيز دفاعه ليقدمه أمام القضاء. مزمجر الثورة السورية تكهن إما رضي أن يعطي الهيئة حصص وانصاع لمطلبهم وهو معذور، وإما أخرجوه ليقتلوه عن طريق مجهولين كالعادة، فاخرج إني لك من الناصحين. في 15 يوليو أعلن الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام أنه قتل قيادياً في داعش هو والي إدلب في مقره قرب سرمدا شمال إدلب، وقالوا في بياناتهم أنه لم يمضي على تنصيبه 10 أيام. معرفات داعش استهزأت بالخبر وكتبت: جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومتنا يقوم بمهامه الوطنية والإنسانية ويحارب الإرهاب والفكر المتشدد. التوقيع أبو محمد الجولاني رئيس الجمهورية الإدلبية. معرف آخر قال: القصف مستمر على إدلب ونزوح الأهالي مستمر والنصيرية يتجهزون للدخول، ولا حديث عند هيئة الجولاني والهراري سوى اعتقال وقتل خلايا الدولة. استكمالاً لمطالبة المقدسي الأسبوع الماضي، إعلام طالبان بالاعتذار عن مقال نشر في مجلة الصمود الشهرية التابعة للتنظيم بعنوان تعلموا من الإمارة الإسلامية، ينحى فيه إلى الديمقراطية واحترام خيار الشعوب. علق معرف من أنصار داعش وقال: من يخبر شيخ التوحيد أن طالبان لم تعتذر عن مقال الديمقراطية بل ثبتته على موقعها الرسمي؟ وفي 13 يوليو تبنت طالبان الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المخابرات الأفغانية في ولاية سمنغان شمال غرب أفغانستان. الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر نشر صورة جريح وهدد إنها رسالة لأولئك الذين لا يفهمون الدبلوماسية. مؤيدو القاعدة في سوريا ابتهجوا وعلقوا: العمل مستمر بعد توقيع اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة، وعلى أمريكا أن تدرك أن اليد ما زالت على الزند. يواصل داعش في اليمن تسليم رسائل باليد إلى القبائل اليمنية على اختلاف توزيعها الجغرافي تحت عنوان رسائل إلى أهل السنة في اليمن خلوا بيننا وبين الحوثة. بدأت الرسائل مطلع يوليو وفيها أن على القبائل السنية أن تتوقف عن دعم القاعدة الذين فشلوا في حمايتهم من الجيش والحوثيين، وأن القاعدة يعينون الحوثيين عندما يشتبكون مع داعش فيشغلوهم عن مقارعة الجماعة المدعومة إيرانيا. في شهري مايو ويونيو تسببت القاعدة في مواجهة مصيرية بين قبائل كبيرة في البيضاء مثل العواد وبين الحوثيين. هذه القبائل كانت تدير شؤونها بموجب تفاهم مع الحوثيين، لكن ما حدث هو أن الحوثيين غاروا على منطقة الطفة وسط المحافظة بحجة البحث عن عناصر من القاعدة. انتهت الحملة بأن فر عناصر القاعدة بلا خسائر، فيما قتل الحوثيون امرأة قريبة لأحد هؤلاء الذين هربوا. أهلها لجأوا إلى آل عواد حتى يأخذوا حقهم من الحوثيين، وهذا تسبب في مواجهة انتهت بأن سيطر الحوثيون على المنطقة وكسروا شوكة القبائل هناك. لم نرصد في الأخبار أي تحرك للقاعدة، وفي الحقيقة لم تعلن القاعدة عن أي عمل من أي نوع في شهري مايو ويونيو. ولدينا في أخبار الآن ملف كامل عن هذه المسألة تحت عنوان: هل عقدت قاعدة اليمن اتفاقا سريا مع الحوثيين؟ إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية من خلال أخبار الآن .net ومنه إلى مرصد الجهادية. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.